عليكم السلام ورحمة الله. اقرأ وكأنما دا تحكي حج صح. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يبريني. على كيفك، أقل من على كيفك بعد. من تنطلق شوية شوية تتحمى، شكو عندك صدى، شكو عندك زنجار في حنجرتك، شكو عندك ألم، صدقني تنساهن شوية شوية، أنت تحمى. شايفين مكينة الديزل، سيارة الديزل، أول ما تبدي الصبح من تضرب مارشو تشغلها تبرقر مو مضبوطة، بس من يحمى الديزل شوية شوية تشتغل صافية. أنت كذلك، فلا تحاول أن تقحم نفسك في البداية بعدك مو حامي في أبيات تحتاج حماوة وتحتاج حرارة. إذا عرفنا أنه ليس هنالك قانون مفروض علينا طريقا من الطرائق، لا. كما أني أسلفت في محاضرة سابقة قلت لكم أنه الأوزان الشعرية والطرائق التي قرأت بها ما فيها نص ولا حديث نبوي شريف أبدا. ممكن هذا البيت الشعر تقرأ 20 طريقة، تمام؟ لا لا، الآن نقرأ لك إياه بطريقة المكتب مثلا. يا شايل راسي حسين بن، والله يرد الخواتي ودي عنا، ونصبا على المذبوح حنا. طيب هذا طريقة المقتل زين، مو باللازم هذا. أرد أقرأ طريقة أخرى. يا شيال راس حسين دنا دنا، والله يردن خواتي ودي عنا، يا والله يردن خواتي ويا ادعي ان اويلي ويحفر القبر ويوسدن، يا نصبا على المذبوح يوحى. شيال راس حسين دنا، هذا معاشوري. اذا خلال قعدتنا نفس الابيات قريناها 3 اطوار، فما نازل نص قراني انه هذا الشعر اللي ينقري بهالطريقه. الخلط اللي يصير عند البعض انه بعض اسماء الاطوار انطلقت على بعض الاوزان الشعرية، مثل النصاري. النصاري وزن شعري وليس طريقة اداء. تقدر تقرأ النصاري بشكل مقام عاشوري، هذا الطور العاشوري، تقدر تقرأ طريقة المقتل، وتقدر تتفنن به بطرائق اخرى. كما ان الزجل او الرجز اللي نازل اللي هو على وزن الميمر، احنا نازلنا في الشعر الشعبي، ها هذا ممكن ينقرأ، لكن كثير من القراء ما يعرفوا طريقة أدائه فما يقرأ. مثل يا حسين يلبشرك الطرف الثاني، حاشاك لن يوم الحشر تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، ناجح صار بدفترك عنوانه. هذه لطم يقروها لطم، زين تنقرأ هنا عندنا؟ طبعا تنقرأ، ليش ما تنقرأ؟ اقرأ. كمل لي انت الان، رأسي ورؤوس فتتي مع نسوتي يهدى لرجس في الظلال مبيني. اقرأ لي ابطور التخميس حسنا شلون انزل لك عليهم. مال تهدى لرجس يا حسين يلذجرك بطرف لساني، يا وحشاك لن يوم الحشور، يا رتا تنساني والله وانا اعتقادي بدفترك عنواني والله ناجح صار بدفترك عنواني ناجح صار بدفترك عنواني تمام لا افترض انه مو هالابيات إن تنكروني فأنا نجل الحس صبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كب بين أناس لا سقوا صوب المزان يا حسين يا ذكرك بطار فلساني حاشاك لين يوم الحشر تنساني وانا اعتقادي بدفترك عنواني ناجح صار بدفترك عنواني هذا شنو ميمر نتحول على التجليبه يا ابني ايش اقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه اش هالبلوال مثلها ما بلو هذا هم تجليبه عدل شنو بعد جيب اي طور اي وزن شعري الان نقرا نفس الابيات نفس القطيفي سحب على هذا الابيات نفس الطور القطيفي اللي يقرون به الفائزي قرأ به هذه الأبيات يقدر هو لازال مسترسل بالقراءة خلص مثلا خلص الفائزية مالته وعد بيت أبوذية يعني ما يقدر يقرأ البيت الأبوذية نفس الطور يقدر يقرأ نفس الطور أنا قلت لك وين ما وصل بيك الصوت إلى أي طور استرسل في ذلك الطور ولا تدشز منه الآن يتقدم شيخ نبيل يلا شيخ قاسم تفضل صلوا على محمد وآل محمد شيخ نبيل فنفوز فوزا عظيم إن كنت مشفقة علي دعي لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير أمين بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته

قال قاعد لا عرض فيها فقال ما يتقوه هي النظيف يشيلوه بس أولي عليك الأخير تلوش بالشام الله يرحمه لا مرعا يعني عشيف يعني مال والحنين ما موجود هي أبدا أليكم يعني حتى يستهدنون إذا واحد حن أو بشر أو نحاب فقط إذا على مصر أو غازي باريك في الشعر هل يشوفون عجيبا ما رح تتقرأ في الثانية النبطية وشيء عبد الحسين الأنصاري الله يحفظه أي مش في البخار زين قال يكفي وشهد الجماعة ها ها ها مولانا إن شاء الله ما في شيء ما في شيء صلوا حياة كل الله محمد رفض لأنه مش فيكم خذوني دهاتش دهات حبالي هاي القاية اللي هي تشفكر ما خلوه يعني ما خلوه لا هو يسترد بالبكاء مالا وخفضوا المجلس كله لذلك المجالس حقيقة حلال حلال على أهل الخليج كله صورة عامة لأن هم أهل المجالس هم اللي يحيون الموت في هالحنة وفي التباعد الاستمرارية فيهم من اللي قدم بعد شيء قادم شيخنا لي الله يحفظك والتمام حتى نستقبلك بالصلاة على محمد وآل محمد فنفوز فوزا عظيما إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير منون بيني وبين الحب عهد وكلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء قرب الزمان وبعده ينسي غوثايا من ذكراك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة

انتهيت. لا، خلي مجال للارتقاء وموضع بعد ونذكر مكتوب مع قاتل للتنبيه. طبعا شفت راح ترجع الى هذا المستوى من الخوف والحراره. تدخل من هنا الى الابيات الشعبيه، الابيات الشعبيه نفس المستوى من هذه الحراره. هالشكل من قسمت طاقات، قسمت الحراره وقسمت السرعه، راح تعرف شلون تتحرك. اعتبر نفسك مثل ما بعت قادم لتشوف سياره لا لا لا لا بس ما عارك انت يا معلم وما تفضل الطريق مطبع ما هي لا تفضل الشيء عليه. طبعا تغيير الخطبات ويشعر بالكجل ويشعر بالضربة يجب يتخلق من هالعقدة يفتح بالخط يعني الهجراوية بس انت انا مو كجان مو خائف مو متردد لأنه عادة التخمين أقل من المخزن العادي، صح؟ التخمين صوته أقلية، لاحظ شلون؟ تخلي ترتاح في التخمين، تخلي ترتاح جدا ترتاح. هذه رجالي في رضاك ذبائحهم، أبدأ من البيت العادي، وايد. ليش التلميذ هذا؟ ليش نزل التخمين؟ هذا يطلع نزع بالشعبي، الشعبي لا تتقع عاشون المسلم تحتاج كثير في المسلم هذا الخوف واحد ولا مرحبتين من الناس من الناس احنا قلنا لقات الأولى لكن خلاص خلاص هو كثير بريع كثمان هي قوي احنا نزل لو كنت تسوي لكن قصير وتعمل في قصير فيه ان شاء الله لك ما كنا مولكم كل قطير ولا احد خلاف القاعدة. وهذا لبسه ب يعني مو ضد، لا انت اقرا اي شيء يعتبر نظيف، ولكن اعرف جلدك انه خلاف القاعدة، خلاف القاعدة لا يقبل النظام. يعني اشتغل نفسك اليوم تباعك اعمل عباسنا واكو عده مسارات عزاليه، صح؟ مطرف نصفهم في جماعه قبل انت عرفت انك قلت مني وجيت من نص الملعب ما لا مشكلة ما